فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 130 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولما وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، استدعى الأمر أن نبين لإخواننا من طلبة العلم أن للتكفير عند أهل السنة والجماعة ضوابط ينبغي أن تعلم، وهذه الضوابط إن حررت استطاع الإنسان أن يقف على رحمة الله، يقف على العلم برحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وبيان أن منهج أهل السنة والجماعة منهج رباني عظيم يقوم على العلم بالحق وعلى رحمة الخلق. فالضوابط التي وضعها أهل السنة والجماعة للتكفير تجعل هذا الأمر لا يوضع إلا في أيدي الأمناء عليه، ولا يمارسه إلا أهل العلم من الراسخين كما سيبين للمستمعين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. وحينما تحدثنا عن هذه الضوابط وبينا الموانع التي إن وجدت امتنع الحكم بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع، لأنها موانع للحوق الوعيد وموانع للحوق هذه الأحكام والأسماء بالواقع فيها. وتحدثنا عن الجهل وعن كيفية العذر به، وتحدثنا كذلك عن التأويل، وجرنا الكلام إلى شرح معنى التأويل من كلام الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه العظيم المسمى بالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ثم أبان رحمه الله عن كون التأويل ينقسم إلى تأويل صحيح وإلى تأويل باطل، ثم ذكر التأويل الصحيح وشروطه، ثم عرج على الكلام على التأويل الباطل وصنفه إلى أنواع 10. وهذا يعتبر فتح في هذا العلم حينما يبين للإنسان ويتضح له أن التأويل هذه ليست كلمة كما تقال هكذا وتمر على الأسماع، وإنما كلمة التأويل وراءها أمور كثيرة ينبغي أن تكون بين يدي طلبة العلم. فهناك تأويل صحيح وهناك تأويل باطل. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن التأويل الباطل أنواع، وعددها وأوصلها إلى 10. ذكرنا منها في اللقاء الماضي 6 كما، وبقي الكلام في 5 الباقية. ذكرنا في اللقاء الماضي 5 أنواع من أنواع التأويل الباطل، واليوم نتكلم عن النوع 6 من انواع التأويل الباطل فنذكر كلام الامام ابن القيم. يقول السادس: اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه. اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه، ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول، لاننا نعلم ان الكلام اذا كان لا يحتمل الا معنى واحد فهو النص. خذوا بالكم من هذه التعبيرات الأصولية. الكلام ان لم يحتمل عند العرب الا معنى واحد فهو النص، كقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله احد، انما هو اله واحد، تلك عشره كامله. هذا امر يحتمل معاني متعددة ولا معنى واحد؟ معنى واحد. فهو الكلام الذي يحتمل الا معنى واحد فهو النص، وان احتمل اكثر من معنى اما ان تكون هذه المعاني احتمالاتها متساوية فهذا هو المشترك. فان كان هناك احتمال راجح ومرجوح فالراجح هو الله والمرجوح هو المؤول. إذ وجدت القليلة رجحنا المرجوح على الظاهر فكان مؤولا. واضح ولا لا؟ يبقى لو لم يكن اللفظ أو الكلام لا يحتمل إلا معنى واحد فهو اللفظ، وإن كان يحتمل معاني متعددة على التساوي فهو المشترك، كما يقول مثلا: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. هل القرء هو الحيض ام الطهر؟ عند العرب يساوي القرء يساوي الطهر ويساوي الحيض. هل هناك راجع ومرجوح؟ ابدا. الوضع هكذا، ولذلك نرجح في هذه الايه الطهر ام الحيض بقرائن من خارج النص. واضح؟ ولذلك لو لم نستطع ان نرجح ووجدنا الا تناقض ولا تعارض بين هذه المعاني، فان القول الراجح عند جماهير علماء الاصول من المذاهب الاربعه هو العمل بجميع هذه الوجوه طالما ليس فيها تعارض على الاطلاق. وهذا هو الذي رجحه من العلماء المحققين شيخ الاسلام ابن تيميه، وعليه العمل في تفسيرنا لكتاب الله تبارك وتعالى. حينما لا نستطيع ان نرجح قولا على قول من الاقوال التي جاءت بلفظه مشتركه ولا يكون هناك تعارض او تناقض ان حملنا اللفظ على جميع وجوهه، قلنا به وقلنا هذا من ثراء النص وهذا من ثراء اللغه الشريفه التي تكلم الله عز وجل بها. فان احتمل اللفظ او الكلام اكثر من معنى على التساوي فهو المشترك، فان كان هناك راجح ومرجوح كان الراجح هو الظاهر وكان المرجوح هو المؤول ان وجدت قرينه جعلتنا ناخذ به ونرجحه على الظاهر. واضح؟ فاذا يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه، يقول: السادس اللفظ الذي افترض استعماله في معنى. يعني افترض استعماله، يعني العرب يستعملونه في جميع الموارد التي يرد فيها على هذا المعنى، فيعتبر هذا هو الظاهر وظاهر فيه. قال: ولم يعهد في استعمالاتهم، يعني ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول، او عهد استعماله فيه نادرا، فتأويله حيث ورد وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل. يعني اللفظ يستعمل عند العرب في كل تقاريسه وفي كل استعمالهم على معنى اللي هو الضار، ولا يأتي في كلامهم ولا يعرجون على المعنى المؤول إلا نادرا. فهل يجوز لنا أن نحمل الكلام على المعنى المرجوع ونقول لأنه قد جاء في بعض الشواهد في كلام العرب على سبيل الندور استعمال المعنى في هذا، أو استعمال اللفظ واستعمال التركيب في هذا المعنى المرجوح؟ يجوز أبدا إلا إن دل الإيه؟ الدليل. فالأصل أن نأخذ بالظاهر حتى يأتي الدليل الذي يجعلني أميل إلى الأخذ بالقول الإيه؟ المرجوح. واضح؟ فيقول اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعرف، يعني عند الظاهر اللي هو الراجح، والعرب لا يستعملونه إلا في المعنى الراجح، فكيف أعامل وأنا على المعنى المرجوح إلا بحجة ينبغي أن نأخذ بها؟ واضح ولا لا؟ فيقول ولم يعقد استعماله في المعنى المؤول أو رهن استعماله فيه نادرا. يقول فتأويله، تأويله يعني الأخذ بالإيه؟ بالمرجوع وطرق الظاهر، فتأويله يبقى عرفت أما يقول تأويله تعرف على الفور ما معنى كلمة تأويله، ما معناها؟ أن تأخذ بالمرجوع وتترك الراجع. فتأويله حيث ورد وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية، لأن القرآن جاء بيانا للناس وجاء هداية للعالمين، وكذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المعاني النادرة والمعاني الشاذة المرجوحة بدون دليل لما كان بيانا ولما كان هداية للعالمين، بل كان تلبيسا وتدليسا على الناس. نعوذ بالله أن نظر ضرا في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف يصل التأويل والدخول في علم الكلام بأهله؟ إن اللوازم خطيرة، إن اللوازم خطيرة، لأن ما يلزم من هذا الكلام أن القرآن ليس كتاب بيان ولا كتاب هداية، وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام هداية ولا كلام بيان، بل الغرض من القرآن والغرض من السنة المطهرة، ونعوذ بالله من هذا الغرض، أن يكون التلبيس والتلبيس على الناس وعدم هداية الناس وفتنة الناس. وهل يظن بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الظن؟ وهل يظنه الا انسان والعياذ بالله مكذب بشرع الله تبارك وتعالى؟ ولكن هذه اللوازم لا تلزم اصحابها، لان لازم المذهب غير مذهب، والا لكفر العلماء الذين اولوا ولكن لهم شبهات. واضح ولا لا؟ يقول فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. يقول بل إذا أرادوا استعمال، لهم العرب يعني الذين استعملوا القرآن استعملوا هذه اللغة، بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعقول حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به. يعني لو أرادوا أن يستعملوا اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول، ويريدون ان يستعملوه في المعنى المرجوح لكي يرجح على الظاهر، لابد وان ياتوا له بايه؟ بقرائن. يحف النص بقرائن تجعل السامع يفهم المقصود وانه لا يذهب الى الظاهر، بل لابد وان يرجع الايه؟ المؤول. واضح؟ فيقول بل اذا ارادوا، يعني العرب الذين تكلموا بهذه اللغه، بل اذا ارادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعلوم حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به. لماذا؟ يقول لئلا يسبق فهمه الى معناه المألوف، لان الفهم سيسبق الى المعنى المألوف الظاهر، فحتى لا يسبق، حتى لا يسبق الفهم الى المعنى الراجح يأتون بماذا؟ بهذه القرائن التي تصرف الفهم عن الراجح الى المطلوب. يقول حكى به من القرائن ما يبين للسامع مراده به لئلا يسبق فهمه الى معناه المألوف. قال ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. اعرف ان الكلام قد يكون فيه صعوبة في التراكيب، ولكن طالب العلم يعني ليست هناك مندوحة عن الدخول في هذه الامور لكي يفهم، والا فلا تذهبوا الى المعارض لشرح الكتب، وانما انتم تأتون بهذه الكتب لكي ايه تفهمونها المفروض. قالوا أن إنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه ويقرضون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي، فهذا من أمحل المحال. وأما إنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه ويقرضون استعماله ويجعلونه مضطردا او يقرضون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن، مع ان اللفظ جاء مؤكد بقرائن تدل على ان لفظ مربه ظاهر، خد بالك، مع تأكيده بقرائن تدل على انهم ارادوا معناه الاصلي، هذا من امحل المحال. مثال عشان نفهم بالمثال يتضح المقصود. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما معنى كلم؟ يعني تكلم الكلم الذي يفهمه سائر الناس. حينما اقول فلان كلم فلان معلوم انه كلمه بصوت، كلمه بحرف، تمام ام لا؟ كلام مسموع يسمع، كلام بلغه يفهم. فلما ياتي بما يؤكد هذا المعنى وياتي بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل، لفظ الجلاله فعل، موسى مفعول هو الذي وقع عليه الكلام، مش كده ولا لا؟ سمع. تكليما، التكليم ده يعرف ايه؟ مفعول مصدر، مصدر مؤكد، كلمه تكليما. هل بعد هذا يجوز للإنسان أن يؤول كلمة الكلام ويؤول الأبيض؟ هذا كلمة كلم أبو. وأما إنهم يأتون إلى لفظ له معنى اللي هو الكلام قد ألف استعماله فيه مألوف لدى الناس جميعا فيخرجونه عن معنى، عن معنى الكلام إلى معنى آخر، ويفرضون استعماله في غيره يجعلونه مضطردا في معنى غير معنى الذي يفهمه سائر العرب الذين تكلموا اللغه العربيه، مع ان اللفظ وان النص جاءت فيه تاكيدات وقرائن تدل على ان المتكلم اراد المعنى الاصلي الذي يفهمه كل عربي. فهذا الكلام ان كان على هذا المثال فهذا من امحن المحال. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم الا من سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحفظه. هل هذا الكلام يستطيع احد ان يؤوله؟ فعلها المتكلمون واولوا هذا الكلام. وقوله صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم عيانا، يعني باعين رؤوسكم. وهذا شأن اكثر نصوص الصفات اذا تاملها من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منها يراها خفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تاويل المتاول. يعني هذا الكلام حتى وان كان ظاهره عند العرب يفهم منه هذا المعنى لم يتركها القران او السنه على الظاهر، بل اتى بمؤكدات حتى لا يخرج الانسان الى ايه؟ الى المعنى المرجوح. ومع ذلك اصر البعض على ان يؤولوا هذه الايه؟ الظواهر. يقول النوع السابع من الانواع او من انواع التاويل الباطله. اسمع، كل تاويل يعود على اصل النص بالابطال فهو باطل. كل تأويل يعود على اصل يعني يؤول النص فتجد النتيجة ان هذا التأويل يبطل المعنى الذي سيق الكلام لأجله. يضرب لذلك المثل يقول كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ايما امرأة ايما هذه شرطية تدل على الايه العموم واكدت بما اي امرأة ايما تدل على التوكيد. امرأة نكحت نفسها يعني زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. قال كتأويل هذا الكلام يعني بحمله على الأمة يقولوا لا مش كل مرأة الأمة الأمة اللي هي مين الجارية المملوكة بحمله على الأمة ملك اليمين. قال فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قول فإن دخل بها اسمع بقى فلها المهر بما استحل من فرجها. ليه يرجع على أصل النص بالإبطال؟ قال لأن مهر الأمة ملك لسيدها والحديث بيقول إيه فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فأنت لو قلت إيه أنا أبطلت هذا الكلام يبقى هذا التأويل عاد على أصل الكلام بالإبطال واضح ولا لا؟ وهذا يترفع عن أن يتكلم فيه إنسان عاقل فما باله حينما يكون عالما فما باله حينما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليا فنكاحها باطل بحمله على الأمل. قال فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر النص يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها البحر بما استحل من فرجها. والحديث هذا الشيخ الألباني صححه في رواه الغليل هو حديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد ورواه الحاكم والشيخ الألباني صححه في تعليقه على منار السبيل المسمى برواه الغليل. قال ومهر الأمة إنما هو للسيد سيدها سيدها يعني إنما هو لسيدها فقالوا نحمله على المكاتبة عشان يفروا من الأمة. قالوا نحمله على المكاتبة المرأة التي إيه تعرفون المكاتبة ولا لا؟ الله عز وجل يقول في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي أتاكم. يعني الإسلام جاء ليحرر العبيد يعني الإنسان الذي يفعل كذا من الأشياء مثلا المخالفة للشرع يأتي في تحرير رقبة قتل نفسه خطأ يحرر رقبة حلف يمينا ولم يبر ماذا يفعل؟ يعتق رقبة. ظهر من امرأتي يعتق رقبة وهكذا حس الرقاء أكل في أو جمع زوجته في نار رمضان عليه رقبة وهكذا تتعدد الأبواب التي فيها عتق الرقاء. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سك رقبة حط الشرع على سك الرقاب وعتق الرقاب. طيب هذا احيانا يكون واجبا على العبد واحيانا يكون من باب الايه من باب الامور المندوبة ابواب الخير. ومع ذلك فتح الشرع بابا لعتق الرقاب بل اخر الا وهو ان يأتي العبد ليقول لصاحبه انا اريد ان ابدي رقبتي واعتق نفسي. يقول كيف؟ يقول نعقد عقد مكاتبة انا ثمني كان ثمني كان ثمني كذا ما رأيك ان تتركني اعمل وابتغي وارضى واسدد ثمني. يقول له فافعل ونزل القرآن الكريم بذلك فقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم ملك اليمين تتركوا يشتغل تتركوا يعمل ويبتغل رزق ثم يرفع فكاتبوه. وهذا الامر للوجوه في اصح اقوال اهل العلم. فكاتب ان علمتم فيه الخير قدرة على الكسب ويكون انسان بقى وقدرة على الكسب فكاتب. فقالوا على الكتاب هذا الكلام نحمله على الكتاب. فرد الشيخ ابن القيم وقال وهذا يرجع على اصل النص بالاضطرام لوجه الاخر فانه اتى فيه باي الشرطيه التي هي من ادوات العموم عند الاصوليين خاطبه واكدها بما المقتضيه تاكيد العموم التي تقتضي يعني تاكيد العموم المقتضيه تاكيد العموم واتى بالنكره واتى بالنكره في سياق الشرط وهي تقتضي العموم ايما امراه نكره في سياق الايه في الشرط وأين العموم كل العمومات كلها وعلق إطلاق النكاح بالوقت المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجود وهو نكاحها نفسها ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهي ارتياسها على وليها. أين هذا؟ لأنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها فعل ايه؟ ترتب هذا على ذلك فنكاحها باطل كما يقول مثلا والسارق والسارقة ايه؟ فاقطعوا الزانية والزاني فاسلدوا. الفاء دي بينت ان هذا الامر مرتب على ذلك. يبقى هذه هي الايه؟ العلة عند الاصوليين واضح ولا لا؟ هي دي العلة. فقال وعلق بطلان النكاح بالوقت المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو نكاح يعني لو نكحت نفسها النكاح باطل. متى يكون النكاح باطلا؟ لو نكحت نفسها علة ولا لا؟ أرفع ونكح على العلة المقتضية للبطلان وهي اكتياسها على وليها الاكتياس اللي هو الايه؟ الاكتياس اللي هو الاختلاق والكذب استأثت على وليه ولي القبر وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل لما تيجي كل المؤكدات دي فحله حل النص على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا اللي هي المكاتبة يرجع على مقصود النص بالإبطال. وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بالأشنع. النوع هو السبب. خلي بالكم هذا الكلام يعني مفيد في العقيدة ومفيد في الفقه واضح. الثاني تأويل اللفظ ولهذا ذكرت لكم هذا الكلام. الثاني تأويل اللفظ يرحمك الله. الثاني تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه الا افراد من اهل النظر. يعني الاول اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم عند الاطلاق سواه ويشترك الناس جميعا في فهمه في فهم النص على هذا المعنى ونترك هذا المفهوم العام لكل الناس ونحمل النص الشرعي على معنى لا يفهمه الا مجموعه يسكنون مثلا في بعض الاكاديميات العلميه وما شكل ذلك هذا خطا. يعني حينما يحمى اللفظ قل هو الله احد احد ما معنى كل الناس يفهمون ما معنى الله احد الله واحد لا شريك له الله واحد ليس له زوجه وليس له ابن وليس له والد وليس له ولد الله ليس ثلاثة لا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لك الله احد سبحانه وتعالى هذا ما يفهمه الناس ربنا واحد وإلهكم إله واحد. فأن يأتي المتكلمون ولا كلمة احد بمعنى انه ليس له صفات لانه لو كان له صفات لما كان احدا. هل هذا ما يفهم من النص؟ هذا من الدجل والخرافات التي غير موجودة الا في اذهان من درسوا الايه الفلسفة. فيقول تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند اطلاقه سواء بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه الا افراد من اهل اللفظ والكلام، كتأويل لفظ احد الذي يفهمه الخاصة والعامة، كل الناس يشتركون في فهم كلمة احد، كتأويل لفظ احد بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، فإن هذا يقول الطبقين، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف هو محال في الخارج؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصور ذات مجردة عن صفات، هم يحاولون أن يثبتوا ذلك بمقدمات كثيرة، ودائما نقول إياك وأن تسلم بالمقدمات فتلزم بالإيه؟ بالنتائج. دايما لأن وقت يذكر لك بعض المقدمات، الكلام ده احنا أطلنا في الكلام فيه في مقدمة شرحنا للعقيدة الصحاوية، وكنا نتكلم عن نقص طرق المتكلمين والفلاسفة، فنقول إياك أن تسلم بالمقدمات، يأتي إليك فيأتي إليك بمقدمة مهمة تحتمل معاني، وهذا الكلام من الممكن ان يدخل على بعض من لا يعرف فيمتلك بالمقدمة، فبعد ذلك يذكر لك مقدمة فمقدمة ثم يلزمك ويقول لك ماذا اذا عامله زي ايه ما قضيت مقدمة مقدمات، ما هو ده البرهان مكون من مقدمات يلزمك بعدها بنتيجة، عامل زي الرياضي لما يأتي ويعطيك معطيات في الهندسة وفي الجبر وفي اشياء كذلك وبعد ذلك يقول لك هذا يساوي كذا، قل له نعم هذا يساوي كذا بما ان كذا اذا كذا، فتاتي فتجد نفسك قد سلمت. هذه النتيجه التي سلمت بها من الممكن ان الا يسلم بها، ولكن كان من الممكن ان يطعن في الايه في المقدمات التي ادت الى هذا المكان. وعلى ذلك قام شيخ الاسلام رحمه الله عليه بنقد ايه مقدمات هؤلاء كما في الرد على المنطقيين ونقد المنطق وغيره. فهنا بيقول ايه؟ بيقول كتأويل لفظ الاحد الذي يفهم الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما. قال فإن هذا كلامهم ده لو امكن ثبوته، وهو غير ممكن، لو امكن ثبوته في الخارج، يعني خارج الايه؟ خارج الاذان، لان الذهن قد يتطور المستحيل. خلي بالك الذهن قد يتصور المستحيل، فانت قد تتصور اشياء ولكن ليس لها في الواقع وجود، ويستحيل ان يكون لها في الخارج وجود. فيقول فان هذا لو امكن ثبوته في الخارج خارج الاذان لم يعرف الا بعد مقدمات طويله صعبه جدا، فكيف وهو محال في الخارج؟ هذا لا يوجد ابدا. قد يتصور الذهن ان في الام متعدده، مش كده ولا لا؟ نزل بيتصور اشياء كثيره جدا، تصور ان في اشياء كثيره جدا واساطير وحواديت وعوالم واكاذيب والهه بتتعرف على جبال الاولمبو والهه مش عارف ايه والهه خير والهه شر وحورس وايزيس واوزوريس، كل الناس ده العقول بتتصوره. ويانا في عقول الناس، يعني في عقول تتسع لكي تكون معابد لأوثان متعددة، لكن في الواقع ليس هناك إلا إله واحد خلق السماوات والأرض، هو المحيي المميت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى إلى آخر ما نعرف وما لا نعرف من أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. قال وإنما يقربه الذهن فرضا ثم يستدل على وجوده الخارجي، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل احد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء، وستمر بك نظائره ان شاء الله تعالى يحفظ في الكتاب الصواعد. التأويل الباطل التاسع الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه الى معنى دونه بمراتب كثيرة. خد بالك التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه من عليا يعني ويحطه الى معنى دونه بمراتب كثيرة. وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير. مثاله تأويل الجهمية، تأويل الجهمية قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقه يريدون ان ينفذ ايه الفوقية، ونظائره نظائر هذه الايات بانها فوقية الشرف. بس الشرف ده زي ايه؟ ما حد يقول لك طب ما جميل قوي فوقية الشرف. نقول عارف فوقية الشرف زي ايه؟ كما تقول كقوله الدرهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم. يعني ده لم تقول احسن من لما تيجي تقول الدرهم فوق جنيه مصري، هذه هي فوقية الشرف. فانت تجعل فوقية الرحمن على خلقه كفوقية الدينار على الدرهم، واضح؟ عشان تقول فوقية شرف كفوقية الذهب على الفضة، كفوقية الحجر على التراب والرمل، هذه هي فوقية الشرف. واخد بالك؟ ضاع كل شيء بهذا التأويل. قال تتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية، وهي المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله وحصها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم وأنه أشرف منه. هو ده المقصود من المعنى. يعني انت تريد وهو القاهر فوق على أشرف من عباده، يعني رب أفضل من البشر. هل هذا هو المقصود؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ ينقص قدر السيف إذا نقيت بماذا؟ بالعرض. تقول أنا عندي سيف بطار أقوى من العرض. يبقى أنت هنا بتهزئ السيف. مش كده ولا إيه؟ يعني أنت لما تقول عندي سيارة سريعة جدا تربع الثمار، يبقى أنت خليت العربية بتاعتك دي إيه؟ بتهزئ. فهذا هو فوقية الشرف. فحينما نقارن ونجعل ربنا سبحانه وتعالى اشرف من البشر، اين هنا المدح لله؟ اين التعظيم للجلال والاكرام؟ هذا هو التعظيم عند المتكلمين وعند الفلاسفه، واضح يا اخوان؟ فيقول وذا الكلام جميل جدا في الاول، يقول التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه الى معنى دونه بمراتب كثيرة، وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير. تجعل ملك تشيله تخليه صعب جدا، يبقى انت نزلته الى مرتبة عجيبة جدا، مش كده ولا ايه؟ كيف تأتي لهذا النص العظيم وهو القاهر فوق عباده؟ هذا الامر يجعل فيه القلوب زلزال، يجعل الانسان يأخذه الخوف، يأخذه الرهبة من ربه سبحانه وتعالى ويخشع لسلطانه عز وجل. بعد ذلك وهو القاهر فوق، هذه فوقية شرف انه افضل منهم. هذا كلام يقال عن الله عز وجل. قال وكذلك تأويلهم علوه بهذا المعنى وأنه كعلو الذهب على الفضة، وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب له، غالب للعرش. فيا والله من العجب، هل ضلت العقول وتاهت الأحلام وشكت العقلاء في كونه سبحانه غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مضطربة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أداه المتأولون؟ وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب عرشه وقدر عليه، هي هنا من أول المقصود من القرآن الكريم. وكان ذلك على خلق السماوات والأرض. أنت ترى لم يكن سبحانه غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم. العاشر من التأويلات الباطلة تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي تأويل اللفظ لمعنى، لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائنا تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله سبحانه أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحق به القرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. قال فهذه بعض الوجوه التي يفرق بها بين التأويل الصحيح والباطل ولله والله المستعان. أولا يا أخوانا ضابط التأويل غير السائغ بينظر إلى التأويل غير السائغ من جهتين، الجهة الأولى ما ذكرناها من ناحية التأويل الصحيح والتأويل الباطل، في تأويل سائغ وفي تأويل غير سائغ، كيف نفرق بينهما؟ نفرق بينهما من جهتين، الجهة الأولى هل هو تأويل صحيح ولا تأويل باطل، وسبق في كلام ابن القيم ما يوضحه، فما أظن أنه قد أتى عليه بتوسع وأفهمنا إياه واضح. كذلك ينظر إلى التأويل من جهة المتأول، من جهة المتأول نفسه، المتأول نفسه متى يكون التأويل مانعا من تكفيره؟ هذا يرجع إلى المقيم للحجة والذي يتولى إزالة الشبهة، فقد ينطق بالشبهة رجلان أحدهما يعذر والآخر لا، ينطق بالشبهة رجلان هذا يعذر وذاك لا يعذر، من الذي يستطيع أن يميز الذي يقيم الحجة؟ واضح كيف؟ لأن القرائن هي التي تبين، إن كان قصد هذا الوصول إلى الحق فلن يسعى ولن يستطع أن يصل، أو كان هدفه تكذيب الشريعة، واضح؟ وفي مؤول هدفه تكذيب الشريعة، وفي مؤول هدفه الوصول إلى الحق ولكن لبس عليه، واضح؟ كيف هذا؟ يبقى القرائن دي التي تجعل الذي يقيم الحجة والبين الصفات مقيم الحجة الآن، يبقى لابد من ايه؟ من وجود القرائن التي يستطيع من خلالها الذي يقيم الحجة ان يفرق بين الذي اتى هذا التأويل عن تكذيب للشريعة او لان عنده شبهات، واضح ولا لا؟ فان الامام احمد لم يكفر المعتصم مع كونه كان يناظر بين يديه، المعتصم قاعد، وكفر ابن ابي فؤاد، كفره الامام احمد الذي كان يناظره، ولم يكفر المعتصم مع ان الاثنين كان على نفس القول ويستدلان بنفس الادله لانه ذو علم كما جاء في مسائل الخلال، ولذلك وجدنا شيخ الاسلام ابن تيميه عذر علماء الجهميه في زمانه، فالقضيه ترجع لمن يا اخوانا؟ ترجع لمن؟ ترجع للعالم الذي سيقيم الحجه، اما صفات العالم الذي يقيم الحجه والذي بيده او يستطيع ان يحكم على الناس بالتكفير، احنا عندنا كلمه للشيخ عبد العزيز باز مهمه جدا كان كثيرا ما يكررها، الا وهي أن التكفير لا تكلم فيه إلا خواص أهل العلم، مش أهل العلم بس، شوف الكلمة خواص أهل العلم، وهناك فتوى لهيئة كبار العلماء في قضية التكفير والتنكير، فتوى متأخرة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز كنا قرأناها قديما على حضراتكم، كان تكلمت اللجنة وهيئة كبار العلماء في أن التكفير هذا في الشأن من؟ خلاص اهل العلم، مش اي اهل العلم، خلاص اهل العلم. الشيخ الروحاني جعل مبحثا رابعا وهو الاخير في الكتاب سماه بيان من له الحق النظري والحكم بالتكفير، مين اللي بعد ما عرفنا الضوابط بقى من الذي يقوم بتحقيق الشروط وتحقيق انتفاء الموانع؟ مين؟ نعم، يقول: سبق فيما مضى من البحث تقرير ان الكفر من الاحكام الشرعيه، وانه توقيفي مرجعه للسمع لا مجال فيه للنظر العقلي، بل هو حق لله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مختصر مضى قبل ذلك بتوسط. قال: فلا يجوز اطلاق الكفر على فعل او عمل انه كفر، كما لا يجوز ان يطلق على معين بانه كافر الا بدليل سمعي قطعي، لان هذا الامر لا يجوز فيه ايه؟ الاخذ بالظن، وانما بالقطعيات. قال: واذا تقرر هذا تبين ان النظر في هذا الباب لا يكون الا لاهل العلم الراسخين القادرين على استنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة من النصوص الشرعية، الذين قادرين على الاستنباط عن اهل الاجتهاد، فيراعى في الناظر في مسألة التكفير توفر الشروط المعتبرة في المفتي في الاحكام الشرعية الاخرى على ما هي موضحة في كتب اصول الفقه. يعني لابد من تحقق شروط الايه؟ الاجتهاد. ولذلك هو كان قديما من الذين يقومون بالحكم على الناس بالكفر؟ القضاء والقاضي. كما لو قرأتم في الكتب لابد من ايه؟ من شروط الاجتهاد. والقاضي زمان مش كالقاضي الان، القضاء في زماننا الان عندهم نصوص قانونية مدونة، لكن القاضي قديما كانت تعرض عليه القضية فيجتهد فيها ويحكم فيها بين الناس. والحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حاكم يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فيقول: فلا بد من توفر الشروط المعتبرة في المفتي في الأحكام الشرعية الأخرى. يبقى لابد أن يكون الإنسان الذي يحكم على الناس بالكفر لابد أن يكون إيه؟ مجتهدا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، ينقل عن كتاب الرسالة، يقول: ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. إلا من جهة علم مضى قبله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي يتكلم لأنه موحى إليه من عند الله. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، لان العلم مقصور. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة. طبعا وجهة العلم لو انت معرفتش شك الكلام الشافعي هتقع في مشكلات، لان الشافعي يعني له لغة المعرفة في الفصاحة. يقول: وجهة العلم بعد، مش بعد الكتاب والسنة، لا بعد. بعد هذا ظرف مبني على الضبط، واخدين بالكم ولا لا؟ وجهة العلم مبتدا، الخبر الكتاب، واضح ولا لا؟ الخبر الكتاب، يبقى تقول وجهة العلم الكتاب والسنة، يبقى بعض دي ايه؟ ها؟ ظرف مبني على الضم، لما تقول أنت بعد، مش كده؟ فيقول: وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصلت من القياس عليها. لأنه ذكر ذلك في هذا الكلام من كتاب الرسالة، وهو كان قد تكلم عن القياس، وما وصفت من القياس عليها، ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، لا يقيس إلا من جمع الآلة. ده كلام مين؟ الشافعي. وارجع اليه في الرسالة صفحة 508 وما بعدها بتحقيق العلامة الشيخ احمد محمد شافعي رحمه الله. ويقول الامام ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد على العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية الا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغه صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسنت طريقة مرضية كثيرة. هي دي صفات أهل العلم يا أخوانا، هي دي صفات أهل العلم يعني، تذكروها حتى يعني تبقوا على زماننا الآن. هي دي صفات أهل العلم حق. لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية والفدية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، علم وصدق سبحان الله. فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضية سيرة. عالم علم يعني عالم علم وعمل، ليس هناك انفصام بين العلم وبين العمل، بين القول وبين السلوك. عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب الثانيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ لأن هذا العالم يعني، أنت لو وجدت إنسانا سيوقع عن ملك من الملوك، الملك سيعطيه حق التوقيع، سيعطي حق التوقيع لمن؟ لابد أن يكون إنسانا إيه؟ له صفات معينة، لأنه مرتبة عظيمة، رئيس دولة، ملك من الملوك، سلطان، رئيس جمهورية، سيعطي إنسانا تفويضا لكي يوقع عنه. لابد أن الإنسان ده يكون له إيه؟ صفات معينة. وملوك الدنيا من الممكن أن الأمور تدخل فيها إيه؟ أشياء كثيرة من باب الإيه؟ من باب المجاملات وما شاكل ذلك. لكن حينما يأتي الإنسان، طبعا لو قلنا بقى هذا الإنسان سيوقع عن أبي بكر الصديق، وأبو بكر سيختار إنسان يوقع عنه وهو خليفة المسلمين، يبقى سيختار مين؟ عمر على طول، مش كده ولا لا؟ وعمر لو اختار هيختار عثمان ولا علي؟ مش هيختار غير السادات، سادة الأمة، مش كده ولا لا؟ علما وعقلا وسلوكا. فحينما يكون الإنسان سيوقع لا عن ملك من الملوك ولا خليفة من الخلفاء، سيوقع عن رب العالمين. هذه الفدية، وهوقع واكتب من تحت كده هذا حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الأمر خطير ولا مش خطير؟ خطير جدا. ولذلك يقول: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى مراتب الثنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الارض والسماوات؟ ولذلك سمى كتابه ماذا؟ اعلام الموقعين عن رب العالم. والبعض قراها اعلام جمع علم، اما ان تكون من الاعلام، الاعلام اعلام الموقعين، هو في الكتاب يعلم الموقعين بخطوره منصبهم لأنهم يوقعون عن رب العالمين. أو يتحدث في هذا الكتاب عن صفات أعلام الموقعين، جمع علم أعلام الموقعين عن رب العالمين. وانظر ما كتبه الدكتور بكر أبو زيد عن هذه التسمية في كتابه عن ترجمة الإمام ابن القيم ومؤلفاته. وإذا كان العلماء كالمؤلف الروحين حفظه الله، وإذا كان العلماء اشترطوا هذه الشروط في المجتهد والمفتي في مسائل الأحكام كمسائل الحلال والحرام مما هو متعلق بفروع الدين، فاعتبار هذه الشروط في الناظر في مسائل أصول الدين كمسائل الكفر والإيمان والتفسيق والتبديع آكد في حقه، وضرورة توفرها فيه أولى من توفرها في الناظر في القسم الأول. أمر خطير. يعني كل الكلام ده كله الشروط اللي الشافعي بيقولها وابن القيم بيقولها، لما نكون هنقول هذا صواب وهذا خطأ، هذه المعاملة حلال هذه المعاملة حرام، هذا الطلاق يقع هذا الطلاق لا يقع، هذه المسألة سنة هذه المسألة بدعة، أما البال ده يكون بيتكلم في الإيمان وفي الكفر ثم في الحكم على الأشخاص تكلم ده خرج من الملة كما سيجيء الآن. أمر خطير ولا مش خطير؟ خطير جدا، خطير جدا. شوف عشان تعرفوا خطورة الأمور التي يدخل الصغار أنفسهم فيها. قال: وذلك من عدة وجوه. الخطورة في قضايا التكفير أكبر من عدة وجوه. الوجه الأول أما الناظر في مسائل الكفر والإيمان يبحث في أصل الإيمان وثبوته من عدمه، والناظر في مسائل الحلال والحرام يبحث في شعب الإيمان وجزئياته وما تصح به وتبطل. واحد يتكلم في الشعب والثاني يتكلم في الايه؟ في الأصل. خدين بالكم ولا لا؟ فالباب الأول مقدم على الثاني لأهميته وشموله، ده أولا التفريق بين العلمين من حيث يعني العلم من حيث هو، لكن التطبيق على الأشخاص دي مرتبة ثانية والأمر الثاني. يبقى العلمين أيهما أكثر؟ ده بيتكلم في أصل الإيمان وده بيتكلم في الفروع، مش كده ولا لا؟ أما الثاني الوجه الثاني أن الحكم في مسألة التكفير يترتب عليها الكثير يترتب عليه الكثير من الأحكام العظيمة في الدنيا كاعتقاد ردة المحكوم عليه وخروجه كاعتقاد، يعني أنا أعتقد ردة المحكوم عليه وخروجه من الدين في الكلية ووجوب قتله بالردة وسقوط ولايته وتحريم مناكحته وذبيحته والمنع من ممارسته والصلاة عليه والدعاء له المنع من كل ذلك واعتقاد انه في الاخرة خالد مخلد في النار ابد الاباد لا يستطيع الدعاء ولا شفاعة ولا يغفر الله له بسبب من الاسباب. فالامر خطير كثير جدا، فالخطأ في الحكم في التكفير اعظم من الخطأ في غيره من المسائل الاخرى التي لا ترتب على الخطأ فيها ما يترتب على تكفير من لا يستحق ذلك من المفاسد العظيمة. يعني انت لما تيجي واحد احكم بين اثنين بمسألة فلوس واخطأ ده كان 1000 جنيه ولا ما تبقوش وما كانش يستحقهم، هتبقى عند الله مثل ان انا احكم على فلان بان حل دمه وانه طرد من رحمة الله وانه اصبح خالد مخلد في الجحيم؟ الاذان ولا ايه؟ قال فالخطأ في الحكم في التكفير اعظم من الخطأ في غيره من المسائل الاخرى التي لا يترتب على الخطأ فيها ما يترتب على تكفير من لا يستحق ذلك من المفاسد العظيمة. ولهذا كان العلماء ايام ان كان العلماء علماء وايام ان كان الناس ناسا ولما ان كان طلبة العلم طلبة علم حقيقة ولهذا كان العلماء ولا يزال من بقي منهم عالما بحق يعظمون هذا واشتد تحذيرهم من المصارعة في تكفير من لم يتبين كفره بيقين من المسلمين وعدوا ذلك من اعظم البغي والظلم في العلماء وذلك من ائمة عصرنا كابن باز والالباني وابن عثيمين الاكابر ينفرون عن التكفير والاصابر يتهافتون على التكفير. هذا ثم يقول المؤلف حفظه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. تصور انت بقى لما انت تذهب الى الاخرة وفي عنقك دماء شتى للناس، وبالطبع احنا اصبحنا في زمن من يكفر شخصا من الممكن ان يحل بعض القطاع الشباب سبعا، فماذا ستكون النتيجة؟ وثبت في الصحيح ان من قال لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما. ويقول شارح الطحاوية فإنه من أعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. واحد يقول لك وانا ما حكمتش على فلان ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فقد حكمت عليه بالكفر. يقول الشارع فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ارايت الى نفسك كيف اوقعت نفسك في مشاكل لا حصر لها. الوجه الثاني ان مسألة التكفير من المسائل العظيمة التي اشكلت على الكثير من الناس بل خفي الحق فيها على بعض العلماء بسبب عدم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وغير ذلك من دقائق هذه المسألة. وانت ما كلفك الله عز وجل ان تكفرك فكيف توقع نفسك في مثل هذه المذاهب والمضايق. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك تنازع المتاخرون من اصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء فاطلق اكثرهم عليه التقليد كما نقل ذلك عن طائفه من متقدمي علماء الحديث كابي حاتم وابي زرعه وغيرهم وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. تنازع المتاخرون من اصحابنا فالامام ابن تيميه يقول ذلك في اللي هم من اصحابهم الحنابلة في تخليد المكفر من هؤلاء الذي يكفرونه من هؤلاء يعني اصحاب الايه هذه المذاهب والفرق التي وقعوا في امور مكفرة. قال فاطلق اكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كابي حاتم وابي زرعة وغيرهم وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. قال وسبب هذا التنازع تعارض الادلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا. يعني هو شافه ارتكب أمور الشرع يقول هذه الأمور أمور كفرية ثم ينظر إليه فيجده يفعل أفعالا تدل على أنه إنسان موحد ولا يكذب بالشرع ولا يكذب بالكتاب والسنه وبيحب الرسول عليه الصلاه والسلام. طب هيعمل ايه بقى معاه؟ ده الحديث قاطعه في انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. مش كده ولا لا؟ طب هو وقع في امور مكفره لكن بيفعل اشياء تجعل الناظر يقول هذا ليس عنده ذره ايمان ده عنده اكثر من الذره. ياتي باشياء ايمانيه واضح ولا لا؟ يقول سبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب بالحق يعني لأن الضعف كفر هل بس ما أقولش بالتخييم في النص يبقى أكفر عشان النص كفر هو واضح ولا لا؟ فشيخ الإسلام بيقول لك سبب التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب بالحق أحكام المسلمين ثم إنهم يرون من الأعيان الأشخاص الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا فيتعارض عندهم الدليلات. ابن تيمية يقول وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع. يعني العلماء الأقدمين قالوا ألفاظ عامة دائما الشرع ذكر ألفاظ عامة فمن لم يستطع ان يجمع بين النصوص الموجوده في الكتاب والسنه في النصوص العموميات النصوص اللي في الكتاب والسنه وضع كذلك فيما فهمه من عموميات اقوال اهل العلم الاكابر رحمهم الله. فقالوا حقيقه الامر انهم اصابهم في الفاظ العموم في كلام الائمه ما اصاب الاولين في الفاظ العموم في نصوص الشارع. كلما رأوا قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع ان هذا اللفظ شامل لكل من قاله فانزل اقوال العلماء العامه على الايه على الاشخاص على المعينين فوقع فيما وقع فيه من الذين انزلوا احكام الشرع العام على المعينين بدون استيفاء الشروط وذكر انتفاء او تحقيق انتفاء الوقت. فقال كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع ان هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قال المؤلف بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام في المجلد 12 في الصفحة 87 بعد 400 وما وليها، قال: وبهذا يتبين أهمية توفر الشروط التي اشترطها العلماء للمفتي الناظر في مسألة التكفير، بل تأكدها في حقه أكثر من غيره لما تقدم من الأوجه السابقة الثلاثة يعني التي ذكرها. فبعد أن بين أن المفتي في أحكام الشرع لابد وأن يكون ممن حصل أدوات الاجتهاد المذكورة في كتب الأصول والتي حققها أهل العلم واشترطوها في من يتصدى لاستنباط الأحكام من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا بالنسبة لعموم الأحكام، ولكن الكلام في أصول الدين أخص، والحكم على الأشخاص الذين وقعوا في الكفر وفي الفسق أخص، ولذلك فرق بين هؤلاء وبين أولئك، وجعل أولا أن اشتراط هذه الشروط بالنسبة للمتصدين في الحكم على الناس بالتكفير لابد من توفر هذه الشروط، وأن توفرها في هؤلاء أولى من توفرها في من يتكلم في سائر أمور الحلال والحرام، وإن كان الكل دين من عند الله سبحانه وتعالى. سيسأل الله تبارك وتعالى من تكلم في دينه بغير علم وقفوه إنه مسؤول، ويقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وبهذا يتبين أهمية توفر الشروط التي اشترطها العلماء للمفتي الناظر في مسألة التكفير، بل تأكدها في حقه أكثر من غيره لما تقدم من الأوجه السابقة. يقول: هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه النظر في هذه المسألة، خاصة من معرفة أصول أهل السنة في مسألة التكفير، والإلمام بمواقف الأئمة من المخالفين، ومعرفة طرقهم في كيفية تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، والاحتياط في هذا الباب من تكفير من لم يتيقن كفره ولم يعلم قيام الحجة عليه. يعني بعض الناس يكفرون بعض الأشخاص، هل هؤلاء الأشخاص أنتم تأكدتم أنه أقيمت عليهم الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها؟ هل ليس لدى هؤلاء موانع؟ أليس عندهم تأويل؟ ربما كان سائغا، أو ربما كانت هناك شبهات علقت بأجهاله، ربما لبس عليهم ملبسون ودلت عليهم مدلسون، فكانت النتيجة أن وقعوا في أمور مكفرة، ولكنهم ما وقعوا فيها عن قصد، وإنما ظنوا أن في الأمر سعة، وما ظنوا أن هذه الأمور مكفرة، أمور كثيرة جدا. ولذلك يقول: والإلمام بمواقف الأئمة من المخالفين، ومعرفة طرقهم في كيفية تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، والاحتياط في هذا الباب من تكفير من لم يتيقن كفره ولم يعلم قيام الحجة عليه. يعني إنسان لو استطاع مثلا أضع عنده من الظن الراجح 95%، 96%، 97%، 98%، وصل ل 99%، ظن راجح يقترب من اليقين في كفر شخص، لكن عنده احتمال 1% أنه لا يكفر إلا إذا كان 100% لا يحتمل الإيمان على الكفر، لا يحتمل الإيمان على الكفر من أي وجه من الوجوه، وإلا كان في الأمر سعة. واترك هذا، لأنك ستدخل بين يدي ربك سبحانه وتعالى عن هذا الذي كفر. ولذلك كان العلماء لا يكفرون إلا من أجمع أهل العلم على تكفيره. وأمامكم مقولة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا يكفر إلا ما أجمع العلماء على تكفيره، إلا أجمع العلماء عليه. ومقولة الإمام أحمد بن حنبل، ومقولة الإمام احمد ابن حنبل رحمه الله حينما يقول ولا نكفر الا ما اجمع العلماء عليه. لا يكفرون الا ما اجمع العلماء عليه حتى ياتي امر لا خلاف فيه. لا يختلف فيه اثنان. لكن طالما لو وجدت انت اهل العلم الاكاذب اختلفوا في تكفير واحد، هل هذا يجعلك تميل الى التكفير ولا تتوقف؟ شوف كلام العلم الذين يقفون على دينهم ويقفون على موقف بين يدي الله عز وجل. لو العلماء اختلفوا في التكفير انا لا يجوز ان اقدم على هذا لان العلماء اختلفوا. انت تكفر لو اجمع العلماء بامر مجمع عليه وانهى لانسان ان ياتي على تكفير شخص معين باجماع العلماء، مين يستطيع؟ ثم لما يحكم على العالم وعلى الشخص بالكفر وتزول عنه الشبهه وتظهر له المحجه يستتاب بعد ذلك، فان اصر على الكفر حينئذ يحدث اقامه حد الايه؟ الرده. شوف انت بقى حد الرده، بعض الناس مجرد ما يشك الانسان ولك هذا الشخص كفره بعض الناس، ما الذي يذهب؟ يروح طالع واحد يروح طق طق اقام عليه حد الرده. انت حكمت بغير ما انزل الله، انت يا من فعلت هذا حكمت بغير ما انزل الله، مع انك انت ربما كفرت هذا الشخص لانه يحكم بغير ما انزل الله، وسيادتك حكمت بايه؟ بغير ما انزل الله، انت كذلك ذهبت لكي تقتل وتحكم في الدماء لاخر بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى، بل قتلته وانت مستحل لقتله. انت قتلته وانت مستحل لقتله. ولذلك وجدنا اهل العلم يختلفون في تكفير الخوارج، مش كده ولا لا؟ لان الذي كفر الخوارج قال انهم ما كفروا الا لانهم استحلوا القتل. الله حرم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، يذهب ليقتلها لا لهوى في نفسه ولا لاجل مال او لاعداء شخصي، ذهب يقتله لانه استحل قتله واستحل ماله واستحلال الحرام فيه كفر. ووجدنا طائفة من أهل العلم من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليه وعلى الرسول عليه وعلى أبي طالب لا يكفر الخوارج، وممن أخذ بتكفير الخوارج في عصرنا من؟ العلامة الشيخ أحمد شاكر. ولذلك فقد كفر الجماعة الذين قتلوا النقاش، كفرهم لأنهم استحلوا الدماء الحرام، وفتوى مشهورة موجودة التي سميت الإمام إيه؟ الإمام قيد الفتح. فأخذ بقول من أقوال أهل العلم في تكفير الخوارج فكفرهم، هذا قول مرجوع، يعني قول الشيخ أحمد شاكر هذا قول مرجوع ليس هو الواقع عند أهل العلم ولكنه قول معلوم. فنريد أن نبين أن الإنسان الذي يقدم على التكفير هذا قد وقع في خطأ جسيم. البعض يقول أنا أكفر ولا أستخدم السيف أو السلاح، وهذا امر خطير لان هؤلاء هم قاعده الخوارج. هو يكفر فقط لانه يعلم جيدا ان القوانين الوضعيه لا تؤاخذ الانسان بمعتقده، خذوا بالكم من هذا الكلام، لا تفكروا بالمناطق ذكي جدا صعب يقول لك انا ما بخرجش وانا ما بستخدمش السلاح ولا بحرض ولا بعمل جماعات سريه وما شكل ذلك، لكن هو يكفر. والبعض يستدلون بالفتوى في التكفير على استخدام السلاح، هذا من قاعدة الخوارج، وهذا أخبث أنواع الخوارج كما يقول أهل العلم. القاعدة دول أخبث أنواع الخوارج، لأنه جماعة. القضية مش عايز يمسك سيف ولا عايز يحارب ولا كذا، بس هو يكفر. وهناك أناس ينفذون له تشكر لغاية كده، أنت كفرتنا وده كفر كذاب، واحنا علينا الباقي. ففي ناس تكفر والآخرون يقومون بتنفيذ المهمة. واخدين بالكم؟ فيقول وإذا تقرر هذا وجب أن يمسك من لا علم عنده بهذا الباب على القول فيه، وجب أن يمسك من لا علم عنده بهذا الباب على القول فيه والوقوف عند حدود علمه. لكننا أصبحنا في زمن ربنا يسلم من يستطيع أن يوجب على الناس الذين لا يعلمون أن يمسكوه، هؤلاء ليس لهم إلا الله عز وجل، ويقفون عند حدود علمهم بقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء وليحذر العاقل من الوعيد الشديد في تكفير المسلمين وما يترتب على ذلك من آثار سيئة وخطيرة على الأمة. فكم قتل في هذا الباب من قتل من أهل البدع والجهل قديما وحديثا، حتى أصبح التكفير من سمات أهل البدع، كما أن عدم التكفير إلا بدليل والاحتياط في ذلك من سمات أهل السنة. شوف كلامه لما أراد أن يتكلم في هذا الأمر، شوف الاحتياط بتاع أهل العلم. قال: حتى أصبح التكفير من سمات أهل البدع، كما أن عدم التكفير إلا بدليل والاحتياط في ذلك من سمات أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج تكفر الجماعة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفه، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر كفر. يعني شوفوا، الخوارج بيكفروا والمعتزلة بتكفر والرافضة كذلك، ومن لم يكفر فسق، يعني لو ما كفروش هيفسقوا، وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. شوف أنت، كل الطوائف تكفر، الطائفة الوحيدة اللي هي لا تكفر إلا بضوابط متشددة جدا في قضية التكفير، إيه؟ أهل السنة والجماعة. طبعا بيقولوا علينا مرجئة، واخدين بالكم ولا لا؟ هيقولوا علينا مرجئة، لكن أنت تجد الرافضة بيكفروا، تجد المعتزلة بيكفروا، وتجد الأشاعرة بيكفروا، وتجد الخوارج بيكفروا، كل الطائف تكفر. فالطائفة الوحيدة اللي متشددة جدا في قضايا التكفير وفي قضايا التفسيق وأرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالحق هم أهل السنة والجماعة. وأمامكم كما ذكرنا أقوال الإمام أحمد ومواقف الإمام أحمد بن حنبل عصره ومواقف الإمام ابن تيمية من العلماء الجامعين الذين كفروا، بل من رجل كان داعية إلى قضايا القبور اللي هو البدوي وكفر ابن تيمية، ومع ذلك كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة له كان كلام شديدا في إدارة العصر، وفي نفس الوقت كان منضبطا كأعظم ما يكون الانضباط بقواعد أهل السنة والجماعة. يقول: وبه ختام هذا المبحث الذي هو خاتم مباحث هذا الكتاب. أسأل الله الكريم بمنه أن ينفع به من يطلع عليه من المسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعني نحن في أثناء شرحنا للعقيدة الطحاوية الحمد لله رب العالمين أتينا على هذا الكتاب، وزدنا من كتب أهل العلم كما رأيتم على الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام وغيره. ونحن بنكتفي بهذا الكلام في هذا الباب العظيم من ضوابط التكفير، على أن نجعل الدرس القادم 31 بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى في شرح متن الكتاب الأصلي الذي نتعرض للشرح، يعني عودة مرة أخرى إلى شرحنا للعقيدة الطحاوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبنعتذر يعني اعتذار